عليك نفسه يا شيخ يقول: ما مدى صحة الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل عن معنى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، حيث قال: كفر دون كفر. هذه اللفظة لم تثبت، هذه اللفظة لم تثبت، وإنما جاء في رواية أقوى: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. نعم، هذه لم تثبت عن ابن عباس طبعا، وإنما جاءت عن تلاميذه. نعم، أحسن الله إليكم.